بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 65 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. افتتحنا بالأمس بابا جديدا عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حكم التصوير بقوله: باب ما جاء في المصورين. ذكر فيه جملة من الأحاديث عن أبي هريرة وعن عائشة، وحديثين عن ابن عباس رضي الله عنهم، وختم ذلك بحديث علي رضي الله عنه. وقرأنا كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في هذه الفتن يسير من كتاب ابن القيم رحمه الله إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان أو عن مصائد الشيطان. وأحيانا قلنا أن المسألة هذه فيها كلام كثير لأهل العلم في مسألة حكم التصوير، ويعني من يرى الجواز لا يرى هذا التوسع وهذا الانشغال. تجد بعضهم وهو في الطواف عند الكعبة ومع الزحام الشديد تجد واقف يصور نفسه أو يصور المجموعة التي معه. هذا يا أخي حرام ولا يجوز، يعني أولا في حكمه، ثم أيضا في الأذية التي تحصل على الناس. الناس في الطواف في عبادة، والناس يمشون الواحد خلف الآخر، وهذا جالس واقف يعني يصور. لا شك الحقيقة أن هذه مخالفة ويجب التنبيه عليها، وأن هذا لا يجوز، هذا فيه أذية للناس، خاصة مثلا أيضا عند أبواب الحرم أو في الطرق المسارات تجد جالس يصور أو ينادي فلان صورني لا تصورني. كل هذا حرام لا يجوز أيها الإخوة، وأنا أقول ينبغي بل يجب التناصح في مثل هذا الأمر. والإنسان يعني في عبادته يتذلل يخشع. الله عز وجل وصف أهل الطاعة وأهل العبادة بأنهم تجل قلوبهم، تخشع قلوبهم، تطمئن قلوبهم إلى ذكر الله، لا أن ينشغل الإنسان بالتصوير ونقل تصوير وأنا في مكان كذا. ثم أيضا كما قلت في كلام السابق، هو أيضا قد يفتح على الإنسان باب الرياء وباب السمعة عندما يصور أنه ثم ينتشر في مقاطع أمام الناس، إما في تويتر أو في انستغرام أو غيرها، أنني وصلت الحرم وأنني وصلت الآن، بدأت الطواف، انتهيت، أبدأ السعي. لماذا يا أخي؟ الإنسان يخفي عمله ويجعل عمله خالصا بينه وبين الله تبارك وتعالى. وقد قرأنا كلام السلف رحمه الله، كانوا يقولون: ما من عمل يستطيع العبد أن يعمله سرا لا يبنى، لا أحد يدري عنك. أما كل إنسان يصور أنا وصلت، أنا قرأت، أنا الآن في الروضة الشريفة، أنا عند الباب، أنا سأدخل، ما هذا الحقيقة يدل أيضا على نقص في العقل. الإنسان يعني يرتقي بعقله ويهتم في الأمور العالية الكريمة، أما كل إنسان يقع. وثم أيضا كما قلت يعني آنفا، ونحن إن شاء الله لا ندخل في النيات، هذا الزحام الشديد، الإنسان يكون متعاون مع رجال الأمن، مع الإخوة الذين ينظمون في الطرق وفي الساحات ونحو ذلك، أما أن يكون شغله التصوير وما التصوير، يعني نسأل الله عز وجل الهداية للجميع. هذه مسألة. المسألة الثانية في حديث أبي الهياج الأسدي، وأنا قد أشرت إليها لكنني أؤكد عليها، وهو أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا تكون إلا بعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وقال جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة هي العلم والفقه في الدين، أما الدعوة على الجهل وتجميع الناس على جهل وعلى باطل، هذه دعوة مرفوضة. دعوة الرسل هي دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، والتحذير من الشرك، وبيان شرائع الدين وأصول الأحكام. ولذلك علي رضي الله عنه لما أراد أن يبعث، أن يرسل أبا الهياج الأسدي، قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يريد الآن يبين له المنهج الصحيح الراشد أنه لا دعوة إلا بعلم، لا دعوة إلا بالكتاب والسنة، أما ما عدا ذلك فهو مضروب به عرض الحائط، لا يقدم ولا يؤخر، بل وبال وشر كما هو معلوم، والواقع والتاريخ مليء بأمثلة على ذلك. فالله الله والإخوة نحن والله الحمد نسأل الله أن يجعلنا مفاتيح للخير دعاة إلى الهدى والدعوة لا تكون إلا بعلم، والعلم مصدره الكتاب والسنة، وما ثم أيضا ما فقهه وعلمه علماؤنا رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء. الآن نكمل ما توقفنا عنده من قراءة في كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ نقلا عن كتاب إغاثة اللهفان، وأنا أعيد وأكرر هذا الكتاب من روائع كتب الإمام ابن القيم رحمه الله، يقع في مجلدين وقد قرئ معظمه على سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله، راجع موقع سماحته في الإنترنت وأطلب هذا الكتاب واستمع إلى صوت القارئ وعلى تعليقات الشيخ رحمه الله تعالى. نعم نكمل الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها عيادا. نعم، هو الآن الشارح يكمل ما شرحه في الجملة الثانية، لأنه بعثه بأمرين: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا يعني عاليا مرتفعا عن الأرض إلا سويته. فهو الآن يتكلم وما زال يعني هو كلامه موصول في الجملة الثانية. نعم نسمع. قال: والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا الموقدين عليه السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم محادون لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها. نعم، وقد ذكرت بالأمس أنه ليس بشرط أن يبنى عليها المسجد بناء مسجد، فكل مكان صلي فيه فهو مسجد وإن لم يبنى عليه. فمن يذهب الآن إلى القبور ويصلي عندها هذا قد اتخذها مسجدا، فضلا نسأل الله العافية أن يدعو أصحابها وأن يتبرك على عتباتها وأن ينحر القرابين عندها، هذا هو الشرك بعينه وعلمه، نسأل الله العافية. نعم، وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. قال أبو محمد المقدسي رحمه الله: ولو أبيح اتخاذ السروج عليها لم يلعن من فعله. نعم، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخذين عليها المساجد والسرج، لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. نعم، هو عليه الصلاة والسلام لا يملك الطرد والإبعاد، لكنه يسأل الله عز وجل أن هؤلاء يطردون يبعدون، نسأل الله العافية. نعم. قال: ولأن فيه إفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. نعم. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. متفق عليه. نعم صحيح، أن بعضهم الآن يعظم القبور أكثر من تعظيم أصحاب الأصنام للأصنام، يجعلون لها مشاهد ويجعلون لها مواعيد للزيارات والتعلق بالأستار ورمي الأسئلة يعني الطلبات والحاجات على أصحابها، الله المستعان. نعم. قال: ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها. نعم، هذا ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، أن أول ما بدأ الشرك في بني آدم في قصة من كان قبل نوح أنه كان فيهم أناس صالحون، فلما ماتوا جاءهم الشيطان قال لو صورتم يعني عملتم تماثيل لهم، يعني إذا رأيتموهم يعينوكم على طاعة الله وتتذكرون العبادات، ففعلوا ذلك وزعموا أن هذا فيه الخير وهذا هو البلاء والشر. قال ابن عباس فلما هلك أولئك يعني ماتوا ونسي العلم عبدت من دون الله عز وجل، هذا هو الشرك لما وقع. نعم. وقد آل الأمر، قال وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد. نسأل الله العافية. نعم، ليس هذا بغريب عند هؤلاء الغلاة الذين وقعوا في الشرك أنهم جعلوا حج، تحج في ناس تحج إلى بيت الله الحرام، وهذا هو حج العبادة حج التوحيد. أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، هذا أحد أركان الإسلام. فيه لهم علماء ضلال ودعاة السوء شرعوا لهم حجا إلى تلك القبور، يحجونها في شهر كذا في يوم كذا، وفي كتب وفي أدعية الشركية كل هذا، نسأل الله العافية. نعم. مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. صحيح، من يفعل ذلك هذا فارق دين الإسلام، ارتد عن الإسلام ودخل في من يعبد الأصنام من دون الله عز وجل. نعم. فانظر إلى هذا التباين العظيم، فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه، ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره. ما في الشك. الآن ابن القيم رحمه الله ذكر هنا 13 مفسدة، ومن أراد أن يضع الأرقام معي من باب الفائدة والكلام يكون مرتب. وابن القيم رحمه الله من الأئمة الذين يجيدون السبر والتقسيم والترتيب، يعني ولذلك يعني كل شوية يقول ومنها ومنها، يعني أنا سجلت الحقيقة عندي هنا 13 مفسدة. نعم. فقال فمنها واحد، قال فمنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها. نعم، تعظيمها أوقعهم في الشرك الافتتان بهذا رقم واحد. اثنين، ومنها اتخاذها أعيادا. نعم، وهذا سبق الكلام عنه. ثلاثة، ومنها السفر إليها. نعم، وهم يشدون الرحال، والرحال لا تشد إلا إلى 3 مساجد، بيت الله الحرام وهذا المسجد المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فقط. نعم. أربعة، ومنها مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها. لا، هو الصحيح عباد الأصنام، مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق السطور عليها وسدانتها. نعم، هناك سطور وهناك ناس موظفين سدان يعملون عند هذه القبور، وكل هذا سحت وباطل، بل الشرك بعينه وعلمه. نعم. وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام. أعوذ بالله، نسأل الله السلام. فيرون يعني أنك تجاور تجلس عند القبر شهر شهرين يومين مات، يعني خير من أن تجاور عند بيت الله الحرام الذي الصلاة فيه ما بني إلا على ولا أسس إلا على الإخلاص، بيت الله الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة. نعم، يقارنون هذا بهذا وهذا من الفحش والباطل. نعم. ويرون الناس الآن تنذر إن شفي المريض يذبح كبشا عند ضريح فلان، إن رزق مولودا يذبح بقرة ويوزعها على العباد الذين عند القبر ونحو ذلك. أعوذ بالله. نعم. ستة، ومنها اعتقاد المشركين بها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك. بالله عليكم، أليس هذا هو حق الله سبحانه وتعالى؟ أي والله، لكن أسأل الله العافية هؤلاء صرفوها لهذه القبور ولأصحابها هذه الأضرحة، يزعمون يستشفى بها ويستنصر بها، وهذا الله المستعان هذا هو الشرك. نعم رقم 7. ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السروج عليها. نعم وهذا سبق. 8. ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها. نعم وهذا سبق. دعاء أصحابها من دون الله، الاستغاثة بهم، النذر، الذبح لهم إلى غير ذلك. 9. ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم. نعم لأن يعني منهم يعني من لم يدعو إلى عبادته من دون الله عز وجل، لكن من دعا الناس إلى عبادته من دون الله وأوصى إذا مات أن يدعى وأن هذا أحد الطواغيت الخمسة الذين سبق تكلمنا عنهم في كلام ابن القيم رحمه الله. من دعا الناس إلى عبادته هذا أحد الطواغيت، لكن هذا الغالب أنهم من أهل يعني الصحابة أو من بعدهم أو من أهل العلم وأهل الفضل، فهؤلاء يؤذونهم بما يصنعونه عندهم. نعم وسنسمع كلام في هذا. قال ويكرهونه غاية الكراهية، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره. نعم. وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم. نعم هؤلاء المشركين أشبه النصارى. نعم. ويوم القيامة يتبرؤون منهم كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. نعم هؤلاء نعم ولا شك أنهم يتبرؤون منهم، من عبدوهم من دون الله عز وجل يتبرؤون منهم يوم القيامة. وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيما مضى بابا بل وأبوابا في هذا الأمر. نعم وقال تعالى وقال الله تعالى للمشركين فقد كذبوكم بما تقولون. وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نعم الآيات في هذا كثيرة ويتبرؤهم منهم، وهم في الحقيقة ما عبدوا الجن، عبدوا الشياطين الإنس الذين أزوهم وزينوا لهم الباطل حتى أوقعوهم في الشرك. نعم ومنها هذا رقم 10. ومنها إماتة السنن وإحياء البدع. ما في الشك أنه هناك بدع تعمل هناك وهي وسيلة ولا شك وقائد إلى الشرك. رقم 11. ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله، فإن ما في شك أنهم يفضلونها على بيت الله الحرام وهو أفضل بقعة على وجه الأرض، ثم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا الصلاة بألف صلاة، فهم يفضلونها ويرونها أفضل، شد الرحال إليها والعبادة عندها أفضل من هذا. نعم فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى ما لا يفعلونه في المساجد ولا قريبا منه. ومنها هذا رقم 12. أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو أنا قلت 13 والصحيح أنها يعني أنها 12. نعم ومنها وهذا هو الأخير. ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو التذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه. نعم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حثنا على زيارة القبور كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. المقصد من ذلك أمران، المقصود أمران فقط لا ثالث له. الأول، أنت أيها الزائر تتعظ وتخاف وتستعد للقاء الله عز وجل، وتعلم أنك يوما ستكون في باطن الأرض بدلا أن تكون على ظاهرها، وأنك ترتهن في هذا القبر بعملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لمثل هذا فأعد. الإنسان يستعد، هذا فيه موعظة تغنيك عن المحاضرات والكلمات. كما قال أهل العلم: القبر هو الواعظ الصامت. من دخل المقابر وتنقل ونظر في القبور، والله هانت الدنيا عنده، وعرف حقا كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تساوي عند الله جناح بعض. ادخل الآن أي مقبرة، والله لا تفرق الآن بين القبور، أين الغني، أين الفقير، أين الشريف، أين الوضيع، أين الرجل، أين المرأة، كلهم الآن في باطن الأرض، وكل بعمله. هذا الأمر الأول، والكلام فيه يطول. الأمر الثاني، أنك تحسن إلى هؤلاء أصحاب القبور، هم في حاجة، من يدعو لهم، من يسأل الله لهم المغفرة، أن يؤنس الله وحشتهم. نعم فقط. أما أنك تصرف لهم حقا من حقوق الله عز وجل فتقع في الشرك، هذا هو الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود أمران، شيء لك وشيء لصاحب القبر، فهو محتاج أن تدعو له، أن تسأل الله له الرحمة. وقد زار لما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على تلك الأمة السوداء التي كانت تقوم المسجد، لما فرغ صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليها قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله ينورها بصلاة عليه. فقبورهم هم في أمس الحاجة إلى من يدعو لهم، من يسأل الله لهم المغفرة، من مثلا يقدم صدقة جارية وينوي بها لهم، دعاء إلى غير ذلك من الأعمال الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تصل إلى الميت، غير ذلك لا. نعم. قال: والاستغفار له وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. نعم فقط، أنت تحسن إلى نفسك بالعظة والتذكير، وتحسن إلى هذا الميت الذي هو في أمس الحاجة، يعني إلى يعني الزيارة وإلى الدعاء، والله المستعان. نعم. فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين. نعم أي أيوة والله، هؤلاء عباد القبور أصحاب الأضرحة وغيرهم عكسوا الأمر. نعم. وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت، نسأل الله العافية، جعلوها شرك. الآن جعلوا الزيارة لهم هي الشرك، ودعاءه والدعاء به. نعم. وسؤاله، يعني إما دعاءه أنه يعني ينقذهم يكشف ضرهم، أو الدعاء به أن يقول: يا فلان ادعو الله لنا أن يغيثنا، نحن نستجير بك، نحن جئناك، ادعو الله، افعل كذا. وهذا أيضا داخل فيه. نعم. وسؤاله حوائجهم واستنزال البركة منه، ونصره لهم على الأعداء. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في زمانه أنه لما دخل المغول التتار، لما دخلوا بغداد وسقطت الخلافة العباسية سنة 656 للهجرة، وحصل منهم ما حصل في بغداد، وسفكت الدماء وتناثرت الجيف وشمت الروائح من أماكن بعيدة، ثم بعد ذلك توجهوا إلى دمشق وإلى بعض مدن الشام. قال شيخ الإسلام إن بعض الناس من مثل هؤلاء توجهوا إلى أصحاب القبور وبدأوا يستنزلون بهم ويسألونهم النصر على الأعداء وكذا، والشيخ الإسلام أنكر هذا إنكارا عظيما. قال: الواجب أن نفزع إلى الله عز وجل، أن يكشف الضر، أن يرد هؤلاء الأعداء. والحمد لله حصل للمسلمين اجتماع وانتصروا عليهم في مواقف معروفة، في قيادة صلاح الدين وغيره، في عين جالوت وفي غيرها انتصروا عليه. فالمهم يقول إنه في زمانه إن كثيرا من هؤلاء اتجهوا إلى أصحاب القبور يسألونهم النصر المدد من دون الله عز وجل. نعم. قالوا: فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة، فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه. شوف عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نهى عن زيارة القبور في أول الأمر كما قال الشارح هنا، هذا هو كلام أهل العلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يسد الذريعة، أن يسد الباب الموصل إلى الشرك. ولذلك قال لما تمكن التوحيد في قلوب الصحابة رضي الله عنهم ورسخ الإيمان أذن لهم في زيارة القبور، ثم أيضا بيّن لهم ماذا يقولون، ماذا يصنعون، ما الفائدة من زيارتها، تذكركم الآخرة إلى آخره، فمما سيذكره الآن المؤلف. نعم. ونهاهم أن يقولوا هجرا، ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، لعلنا نتوقف نبدأ إن شاء الله غدا يعني وكلام الحقيقة في بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة المقابر، هذا هو الهدي النبوي المبارك الذي هو التوحيد والذي هو العظة والاعتبار والذي هو أيضا نفع، فيه نفع لصاحب القبر، هو في حاجة يعني إلى الدعاء وسؤال الله له المغفرة إلى غير ذلك من الأدعية المباركة، والله المستعان. نبدأ الآن أيها الإخوة بابا جديدا كنا قد أشرنا إليه في آخر الدرس بالأمس، وهو حول العرايا وأيضا في بيع الأصول والثمار، نسمع ما يتيسر من الأحاديث في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في العرايا وبيع الوصول والثمار. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، متفق عليه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، كنا قد ذكرنا أن مما يستثنى من بيع المزابنة، والمزابنة حرام لا تجوز، وهو أن يباع الرطب في النخيل في النخل بالتمر، والسبب هو عدم التساوي، هو الجهل، لا ندري كم وزنه، كم سيكون إذا كان تمرا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أينقص يعني الرطب، أينقص الرطب إذا كان تمرا؟ قالوا نعم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ونعم، وإذا أراد ذلك كان يشتريه بمال ثم يشتري بهذا المال إما رطبا أو تمرا بالعكس. هنا أيها الإخوة، العرايا كما قلنا هي جمع عارية، وقيل يجوز أن يقال عارية، والكثير في كتب اللغة أن مفردها عارية ويجوز أن يقال عارية. هذه مستثنات من المزابنة بشرطين قد ذكرتهما أيضا في درس الأمس. الشرط الأول أن تخرص. ما معنى العرايا؟ يعني أن يحتاج إنسان إلى أكل الرطب وعنده تمر، فيشتري الرطب في رؤوس النخل، يشتري الرطب في رؤوس النخل لأنه ما عنده قدرة أن يشتريه بالمال، وقد بقي عنده تمر من العام الماضي، ويريد أن يتفكه بما يتفكه به الناس، والناس كما قلت أيها الإخوة أصحاب المزارع وأهل المدينة معروف يعني عرفوا بالزراعة، وفي غيرها كذلك الناس كانوا يتفكهون ولا يزالون بالرطب، ما بعد توسعت الأمور الآن والحمد لله، جلبت الخيرات واتسعت المصنوعات ولله الحمد. أقول كان الناس يحتاجون، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وإحسانا إلى الفقراء الذين قد لا يتيسر لهم الشراء أبيح لهم هذا الأمر بشرطين، يعني استثنية من المزابنة بشرطين. الشرط الأول أن تخرص، يعني أن يحاول معرفة بدقة كم يكون هذا الرطب، كم وزنه، إما بالصاع وإما بالكيلو، فيشتريه تمرا، فلو قيل مثلا هذا الرطب سيكون مثلا 10 أصواع، خلاص يدفع هذا 10 أصواع تمر لصاحب النخل، وكل يوم هذا يذهب ويصعد فوق ويأخذ من الرطب ويأكل هو وأهله، يأكل هو وأهله، وهذا من باب الإحسان. لكن لابد من التسليم، لابد أن يعطيه التمر، لابد أن يعطيه التمر. إذن الشرط الأول الخرص، يعني أن يحاول قدر ما يستطيع أن يعرف كم يعني كمية هذا التمر، إما بالصاع وإما بالكيلو، فيعطيه ما يقابله من التمر. قد يقول قائل طيب البائع ماذا يستفيد من هذا التمر؟ البائع صاحب المزرعة ماذا يستفيد من هذا التمر؟ يستفيد منه يعني إما له في حاجات خاصة، والغالب أنه يستفيد منه علفا لدوابه، علفا للدواب، والدواب في حاجة، والله أكرمكم الله وأكرم الملائكة، أنا الدواب تعرف في أكل التمر تستلذه ما لا تستلذ غيره، ومن عاشوا في المزارع وأيام الحمير وسحب المياه من القلب، الحمار إذا أكل التمر يعني ينشط ويعمل، إذا أكل شيئا أقل منه يضعف، سبحان الله، يعني كل هذا يفهم وهذا يفهم. المهم كما قلت أن البائع يستفيد من التمر فيما كما، والغالب أن استفادته يكون علفا للدواب، يكون علفا للدواب. إذا الشرط الأول كما قلنا أيها الإخوة الخرص، وهو المحاولة قدر الاستطاعة كم ستكون بالصاع أو بالكيلو فيدفع قيمتها مباشرة، لأن لابد على الأقل أن يعني الشرط الثاني أو الأمر الثاني أن يكون يدا بيد فيعطيه، وهذا رخص فيه يأخذ منه ويأكل هو وأهله منه. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون في 5 أوسق فأقل. بعض أهل العلم حتى يقول لا يجوز 5 أوسق وإنما يكون أقل من 5 أوسق، قالوا لأن الحديث هنا يعني شك فيه الراوي، هل قال 5 أوسق أو فيما دون 5 أوسق؟ قالوا فإذا وجد الشك بين كلمتين أخذنا بالأقل، أخذنا بالأقل. فنحن نقول الشرط الثاني أن يكون أقل من 5 أوسق، أن يكون أقل من 5 أوسق. إذا كان والحالة هذه جازت العرية، وكما قلت هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده والإحسان إلى الفقراء الذين قد لا يتيسر لهم ذلك، وإلا في الأصل لا بد من المساواة، لا بد من معرفتها، والجهل بالتساوي كما قلنا كالعلم بالتفاضل، والتفاضل لا يجوز، لكنه استثنيت منه هذه الحالة. ولذلك هنا في حديث زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت أنصاري رضي الله عنه، وهو كاتب أحد كتاب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر عليه الصلاة والسلام أن تؤخذ القراءة منه مع ثلاثة من الصحابة، وهو الذي كتب الوحي في زمن أبي بكر في الجمع الثاني، كتب القرآن وجمعه في زمن أبي بكر، ثم كذلك في زمن عثمان مع جمع من الصحابة رضي الله عنهم، والقصص والأسباب في هذا معروفة، سبق لنا والله الحمد دراسته، رضي الله عنه وارضاه. زيد بن ثابت إمام من أئمة الصحابة، وفي كتابة الوحي ذلك قال أبو بكر رضي الله عنه إنك شاب لا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها، يعني يجب أن تخرص، يعني أن تعرف وأن تحدد يعني قدر الاستطاعة كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية، هذا يدلك على أن العراية مفردها عرية وليست عارية، يعني هذا هو الأكثر، لكن جاء عن بعض العرب أنهم قالوا في مفردها عارية. قد يسأل قائل لماذا طيب تسمى عراية؟ لماذا تسمى عرية؟ قالوا لأنها مثل العرية، يعني مثل من أنك تهدي، يعني تعطي إنسان عارية يستفيد منها ويردها إليك. يعني إنسان مثلا قال والله فلان أعرني سيارتك، أريد أسافر إلى مكة أو عندي مشوار وبعد يومين أرجعها لك، يعني هو رجع نفسه، ما يعني ما خسرت شيئا، بل عمل صالح والله. كذلك التمر، هو الآن اشترى الرطب في رؤوس النخل، هو كالعارية له، استفاد منه، والنخلة لا تزال باقية في ملك صاحبها، لا تزال باقية في ملك صاحبها، ولكنه أحسن في ضوء الإسلام وفي وبهذين الشرطين إلى هذا الفقير أن يستفيد من الرطب ويتفكه به بعد أن تخرس وأن تكون في أقل من 5 أوسق. فهنا وقال ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت، شوف يعني دليل أن أهل البيوت ناس في فقر في حاجة في كذا، أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، يأكلونها رطبا. وهذا كان كما قلت كان كثيرا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الزراعة والاعتماد على التمر، ولا تزال المدينة في هذا في تمرها خاصة العجوة والروثان وغيرها، والحمد لله. هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها كما قلنا، هذا هو الشرط، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، يعني إما أقل أو في 5. ولذلك قال بعض الشراح ما دام هناك شك عند الراوي فيؤخذ بالأقل، على كل حال لو بلغت 5 أوسق فلا حرج إن شاء الله، متفق عليه. إذن هذه العرية أو العرايا هذا هو حكم الشرع، وهذا في كما قلت حسنة من محاسن الإسلام وفي عظمته ومراعاته لأحوال الناس بالضبط والانضباط في أحكام الشرع، والله أعلم. نعم، حديث ابن عمر أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها. وحتى هذه يعني كما قال بعض النحويين أموت وفي نفسي شيء من حتى هذه لو ترجع إلى كتب النحو في باب المنصوبات أو ترجع لها في كتب حروف المعاني فيها كلام كثير جدا. أنا بس أذكر مسألة فقط من مما فيها، هل هي الناصبة للفعل أو هناك أن بعدها، يعني هل هي التي نصبت، يعني هل هي التي تسلطت على الفعل بنفسها حتى يبدو هي التي نصبت، أو أن هناك أن تقدر حتى أن يبدو صلاحه. قد يقول قائل يا شيخ يعني وما الفرق، هي تسلطت بنفسها أو أن فيه أن؟ لا، في فرق. إذا صار فيه أن إذا سندخل في شيء اسمه المصادر، مصادر المؤولة والكلام فيها، إذا هي تسلطت بنفسها هذا كلام آخر. على كل حال هذه مسألة واحدة والمسائل فيها كثيرة راجعة، لكن أنا أذكر يعني قراءة سابقا كان بعضهم يقول أموت وفي نفسي، يعني بس عن باب يعني أنه بحث واجتهد، يعني وفي نفسي شيء من حتى، يعني حتى ذي ما عرفنا أو فيها إشكالات كثيرة، والحمد لله. على كل حال هذا يعني بيان يسير والله أعلم. نعم، المهم الفعل بعدها منصوب إما بها أو بتقدير أن، هذا عاد أمر آخر، المهم منصوب حتى يبدو صلاحها. أحسن الله إليكم. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه 5 إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. الحمد لله. أيها الإخوة، هذه الأحاديث 3 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع الثمار، وهي تدلك ولا شك ابتداء على عظمة هذا الدين، وأن الإسلام حريص بشريعته الغراء أن يجمع المسلمين وأن يقطع دابر الخلاف والشقاق والنزاع في حياتهم كلها، ومن ذلك في مسائل البيع والشراء. فما أعظم هذا الدين، وما أعظم هذه الشريعة وهذه الأحكام العظيمة في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلاف الناس وشقاقهم يكون في أمور كثيرة، ومنها في مسائل البيع والشراء. ولو أن الناس التزموا شرع الله عز وجل وأخذوا والتزموا بالوحيين الكتاب والسنة لا انتهى هذا النزاع والخلاف، ولا يبقى في بطن الإنسان حرام لأحد، أو أن يلقى الله بمظلمة في عنقه لأحد يوم القيامة. لكن وللأسف لما تنكب الناس شرع الله عز وجل وحادوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقعوا فيما يقع من تسول له نفسه الأمارة بالسوء في الحرام بأخذ الرشوة أو بالمكاسب المحرمة أو نحو ذلك، لا شك أنهم حادوا عن الطريق الصحيح. لكن ديننا ولله الحمد دين عظيم، وشرعنا شرع مبارك وضع الأمور في نصابها. لا، من التزم شرع الله عز وجل وأخذ به فهو الناجي المفلح في الدنيا والآخرة، ومن حاد عن ذلك لقي جزاءه إن في الدنيا وإن في الآخرة. فأقول هذه الكلمات يعني بين يدي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هدي عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، يعني نهى البائع والمشتري. العادة أيها الإخوة أو الغالب كما يعرفه أهل الزراعة أن الثمر إذا يعني بدا صلاحه، يعني مثلا نأخذ التمر، يعني لما يكون أول ما يخرج يكون بسرا ثم لونا ثم يبدأ في الرطب، يعني إذا بدأ بالرطب تقل العاهة. ما معنى تقل العاهة؟ يعني ما يكون فيه فساده، إما بشيء يتسلط عليه أو هو في نفسه. هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وسئل صلى الله عليه وسلم ما معنى يبدو صلاحها، فقال عليه الصلاة والسلام: حتى تذهب عاهته. ما المراد بالعاهة كما قال الشراح؟ أي تقل ويذهب الخطر في معظمه، لأنه قد يقع بعد ذلك ولو بعد بدو صلاحها. المهم أنه عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا، أن لا تباع إلا بعد بدو الصلاح. أيضا سيأتينا إن شاء الله حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيضا بيان هذا الأمر، وجاء فيه عدة روايات. المهم أيها الإخوة، لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، لأن هنا كما قال عليه الصلاة والسلام تقل العاهة، يعني يقل الخطر، يقل ما يصيبها من العلل من الفساد. وهذا ليس بحكم قاطع، قد يقع بعد ذلك ولكنه قليل والله أعلم. حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما زهوها؟ قال: حتى تحمار. نعم، ما قال حتى، قال: تحمار وتصفار. أنتم تعرفون أن النخيل في رطبه منه ما هو أحمر ومنه ما هو أصفر. الأحمر مثل ما هو معروف الحلوة مثلا والسكرية الحمراء مثلا، هذا نوع، وبعضها قد يكون أصفر في أنواع ثانية كما قلت الروثان وغيره، هذا هو الغالب. فعليه الصلاة والسلام قال: حتى تحمر، قال: تحمار وتصفر، يعني معناها أن الآن بدا صلاحها، هنا بدا صلاحها. ولذلك أجاز صلى الله عليه وسلم البيع والحالة هذه. في هذا الحديث أيها الإخوة جاءت عدة ألفاظ، من أراد أو جاء عدة روايات، قال صلى الله يعني هنا قال: حتى تزهي، هذه إحدى الروايات، هنا الرواية متفق عليها واللفظ للبخاري. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حتى تطيب، وأيضا حتى يؤكل منه، وأيضا حتى يطعم، وأيضا حتى يطعم، يعني هو يطعم أو يطعم يعني يستفاد منه. وهنا في الرواية التي معنا حتى تسي، وهذه الروايات أيها الإخوة كما ذكرت آنفا يفسر بعضها بعضا أن المراد يعني يبدو الصلاح، يبدأ الأكل، يستطيع الإنسان أن يأكل منها، وهو لا شك يعني بداية الرطب يبدأ الإنسان، يعني ما هو لازم أنها ترطب كاملة، لو بدأت تنقط يعني يسمونها مناقيط يعني بدأت حمد الله. هنا الآن بدأ الصلاح، هنا الآن يجوز البيع، أما ما قبل ذلك فلا يجوز. وسيأتينا أيضا حديث أنس رضي الله عنه الثاني في حتى يسود وحتى يشتد في مسائل الحب، سنأتيه إن شاء الله. المهم أيها الإخوة أن هذه الأحاديث، هذه الروايات يفسر بعضها بعضا. قوله صلى الله عليه وسلم حتى تزهي هو من الفعل أزهى، وليس يعني فعل مبني للمجهول، ليس فعلا مبنيا للمجهول، أو ما يسميه بعضهم فعل مبني لما لم يسمى فاعله، هو من الفعل الرباعي أزهى، وليس فعلا مبنيا للمجهول أو لما لم يسمى فاعله. وهنا يعني أذكر موقفا ذكره سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله، الحقيقة كلمات قمة الأدب وقمة الاحترام لشيخه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقا رحمه الله تعالى، وهو يعني أكبر أو يعني من أئمة الذين تتلمذ عليهم جل العلماء والمشايخ هنا، ومنهم سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله. والشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن إبراهيم له مقامه وله مكانته، راجع سيرته العطرة رحمه الله تعالى. يقول الشيخ أنه أخذ عن شيخه للشيخ محمد بن إبراهيم أن هذا الفعل مبني المجهول، يقول أنه رسخ في ذهني، ويقول أنني قرأت في القاموس المحيط وقرأت في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، وقرأت في كتب كثيرة أنه ما يعني ليس فعلا مبنيا للمجهول، وإنما هو فعل رباعي يعني أزهى يزهي. فيقول الشيخ شوف الأدب والاحترام، ما قال إن الشيخ محمد بن إبراهيم جاهل أو لا يفقه أو لا لا قمة الأدب، قال والله لعل الشيخ اطلع على كتاب لم أطلع عليه، لعله وقف على هذا في باب أنا لم أعرفه. وأذكر أنه سماحته رحمه الله تعالى كان في دروسه وكان في حتى في بعض اللقاءات معه إذا ذكره بكى كثيرا، وقال إن الشيخ محمد إبراهيم كان يعطف علي عطفا شديدا، لأن الشيخ تعرفون كف بصره وقدم من مدينة الخرج وكان في حال عوز حال كذا. والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بما آتاه الله من العلم ومن الخير يقول كان، ولذلك كان الشيخ والله يبكي بكاء شديدا في الدرس ويتأثر، وهذا الحقيقة من الأدب والاحترام مع العلماء. ما قال والله هو ما يدري أو سبق لسان أو أخطأ، قال لا يمكن أنه اطلع على يعني هذه المسألة في كتاب آخر، أو أنني لا شك أنا لا أحيط علما ببقية الكتب، لكنه يقول أنا وجدت هذا وجدت هذا. فنحن أيها الإخوة أعيد وأكرر بأمس الحاجة أن نربي أنفسنا على احترام أهل العلم، على احترام المشايخ، على من سبقونا وتقدمونا في العلم أو سبقونا إلى الله والدار الآخر. لكن للأسف الحقيقة بلي ونحن نقولها بحق بعض طلبة العلم بالتهجم على المشايخ والدخول في النيات والقيل والقال والاستنباطات وتحليل الكلام، عدم احترام كبار أهل العلم، وهذا والله لا يجوز، وهذا علامة الخذلان. وقد قال سلفنا الصالح رحمهم الله من تعالى على أكتاف العلماء سقط فاندقت عنقه. الذي يحب العلو والتكبر والشهرة وأن يدوس على العلماء وأن يتكئ عليهم، وهذا مآله أن يسقط يوما ما وأن تندق عنقه، يعني يموت إما حسا وإما معنا. فعلى الإنسان أن يحترم أهل العلم، من شابت لحاهم في العلم أن يعرف لكبار أهل العلم منازلهم وقدرهم. نعم نحن لا نؤلههم ولا ندعي لهم العصمة، لا والله حاشا وكلا، ولا نقع في من وقعوا في الغلو، ولكن يجب علينا أن نعرف للناس مقاماتهم ومنازلهم، أن نجلهم، أن نقبل رؤوسهم، أن نأخذ منهم العلم، أن نتجه إليهم في ما نسأل عنه، ما نحتاج إليه. إذا حدنا عن هذا الطريق فحدث ولا حرج فيما نراه، وللأسف من الافتيات على العلماء وعلى فتاويهم وعلى مجالسهم، أو في أمور أخرى أطهر هذا المجلس الشريف من ذكرها، لكن يجب أن نحترم العلماء. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون مقامات الصحابة، يعني الصحابة يعرفون للشيخين أبي بكر وعمر منازلهم، لا يمكن. ابن عمر في قصة النخلة والشجرة وكذا قال والله كان في المجلس أبو بكر وعمر، هبت أن أتكلم بحضرتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكان في المجلس الشيخان أبو بكر وعمر. فنحن أيها الإخوة في أمس الحاجة أن نربي أنفسنا وأن نربي أبناءنا وبناتنا أيضا، حتى الطالبات يعني يلتزمن الأدب مع كبار أهل العلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والكلام أعرف أنه لا ينتهي، ولكن لعل فيما ذكرته الكفاية والنصح لي أنا أولا ثم النصح لنا جميعا، والله المستعان. حديث أنس رضي الله عنه الثاني، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، المقصود يسود يعني حتى يستوي، المقصود حتى يستوي، ولا ليس المقصود يسود يعني أن يكون لونه أسود، لأن العنب أنواع، في عنب أسود، عنب أحمر، عنب أصفر، فالإنسان يفهم يعني ليس المقصود يسود حتى يكون أسود. طيب إذا معناه ماذا سنفعل في بقية أنواع العنب؟ لا، المقصود حتى يستوي ويكون مهيئا للأكل، هذا هو المقصود. قال وعن بيع الحب حتى يشتد، يعني حتى تزول حاجته إلى الماء ويستوي، يكون جاهز للقطف، هذا هو المقصود، يعني يشتد خلاص، يعني أخذ كفايته من الماء. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، الحديثان بعده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم، وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، نعم يعني تؤبر يعني تلقح، نعم، فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هادي البشرية ومعلم الإنسانية ورحمة الله جل وعلا للخلق أجمعين وبالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. ما علم خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه قال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، يعني لو اشترى إنسان تمر من فلان وهو لا يزال عنده لم يأخذه فأصابته جائحة، جاء مطر سيل شديد وذهب معه، جاء برق ورعد مثلا وانقطع ويعني وتلف في الأرض ونحو ذلك، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، يعني أنه يدخل في ضمان البائع، أنه يدخل في ضمائن البائع، لأن المشتري لم يقبضه، نعم هو صحيح ودفع وقال له البائع ستأخذه إن شاء الله تعالى، لكنه إلى الآن ما أخذه، يعني لم يقبضه قبض غير تام كما قال أهل العلم. ولذلك الراجح، هي المسألة فيها خلاف على كل حال، فيها قولان لأهل العلم، لكن الراجح أنه في ضمان البائع، أنه يضمنه البائع، وأن عليه أن يرده إلى المشتري، أن يرد إلى المشتري ما له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هو لا ما استفاد شيء، التمر راح، إما جاء مطر شديد وسقط أو جاء رعد برق وهلك إلى آخره، فبما تأخذ مال أخيك. لكن استثنى العلماء من هذا حالة، قالوا لو أن المشتري تأخر وكل يوم البائع يا فلان تعال خذ، أنت صحيح عطيتني المال بس خذ يا فلان بضاعتك، خذه اصرم النخل اصرمه يعني اقطع العذوق خذه يا أخي، والرجل يتباطأ فحصلت جائحة، هنا لا يتحملها البائع لأن المتهاون المتكاسل هو المشتري. إذن أيها الإخوة تستثنى هذه الحالة فقط، وهو إذا تهاون المشتري ولم يستعجل في قبضه فإنه لو حصل عليه جائحة يتحملها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال هنا أمر بوضع الجوائح، يعني أن الجائحة يتحملها البائع إلا إذا تهاون المشتري وتكاسل فإنه يضمنها. حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا، يعني من اشترى، ابتاع يعني اشترى نخلا بعد أن تؤبر، يعني بعد أن تلقح، فثمرتها للبائع الذي باعها، يعني أن الثمر يبقى للبائع لأن حكمه منفصل. مثل لو اشترى شاة مع صغيرها نقول الشاة لك والصغير للبائع للمالك الأصلي، قال إلا أن يشترط المبتاع، هذا عاد أمر آخر. لو اشترط عليه النخلة وما فيها من العذوق ولو أنها لقحت نقول لا حرج، إذا اشترط ورضي البائع فلا حرج. لكن الحكم الآن نقول إذا اشترى شخص من رجل نخلا ننظر في عذوقها، إن كانها لقحت فهي للبائع، إن كانها لم تلقح إلى الآن لا تزال في البدايات فهي في حكم المشتري، يقبضها المشتري تدخل في حكم. إلا أنها إذا لقحت واشترطها المشتري قال أريدها مع العذوق التي لقحت وأذن البائع فلا حرج في ذلك. نعم فالأمر تام إن شاء الله، والله أعلم. وبهذا ننتهي من هذا الباب ونأخذ الأسئلة بعد